الشيح وفر علي قدلو ما فينا لهيوت لبدي كؤم لأنا نعلم بخني نسكهر مهكئب حنوك بيوم شئت هلاك اتمكرت لبك محبك بكبوك لدمعه بحانوك صار العمر عدوتي عزاف ابننو هتينو بيوم شئت هلاك تكبر حياتي لكحت ايدك اتني ومقر عيني لهبيت لو خال مفتاح ملاي قديت بعدينك بكبوك بدوك يا هداي محبك بكبوك بدمعت حانوك سعال عمرك قدرتي عزاك عمنا هتينك حبك مكبوك بدمعه طحانوك ساعة العمرك هتقضي عذاب عمنا وهدينك عزاف عمنا نهديه